ذهبوا لابن ام جميل من رشيدي ابتدى رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا العباس دفع الزكاه ولا خالد دفع الزكاه ولا ابن ام جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره لا لا لا اسمع، اما العباس فقد استسلفتها منه، استسلفت منه زكاة سنتين معلهوش السنة دي حالة، ده أنا في أول العام خدت منه زكاة السنة دي والسنة الجاية كمان. فالعباس رجل كريم سمح أعطى زكاة سنتين، ما قالش استنى ما تخلص السنة دي الزكاة، لا لا الناس محتاجين فدفع زكاة سنتين، طلب منه زكاة إيه ما هو دفعها أصلا مقدمة، يبقى العباس طلع له حق في المنعي. طيب وخالد منين منع؟ خالد ايه اني مال رح استخدم خالد رضي الله عنه؟ هم وجدوا عند خالد سيوفا كثيرة وأدرعا كثيرة وعددا كثيرة، قال لتجد سلاح بتجد في السلاح، هات زكاة عروض التجارة اللي عندك. قال انكم تظلمون خالد، لا لا تظلمون خالد، اوقف هذا كله في سبيل الله، كل هذا مش عامل التجار، ده عامل للجهاد في سبيل الله. فأخذ من العلماء هذا من هذا الحديث دليلا على وجوب الزكاة في عروض التجار، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا الحديث يحتج به العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لولا أن خالد أوقف ذلك لكان فيها زكاة عروض التجارة. طيب ابن أم جميل ليه منع الزكاة؟ لا ده بقى مش مظلوم، ده ظالم، ده هذا ظالم. قال ما ينقل ابن أم جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، كان فقيرا وكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ادعو الله لي بالغنى، ادعو الله لي أن يغنيني، العسى أن الله إذا أغناك أنك تبخل وأنك متأمل وأنك تطغى، لا أبدا، لئن آتانا الله من فضله لن آتاني الله إلا أصدقن ولا أكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولى وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ابن أم جميل هذا بخل وامتنع، والقرآن أخبر عن ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تبقى من ضمن الأشياء التي تدفع الإنسان للحسد أنه يحب أن يكون فوق الناس، قائدا للناس، أمام الناس، الأنظار كلها تنظر إليه. لذلك المؤمن دائما يتواضع، لا يحب أن يظهر حب الظهور، الذي يقصم الظهور. الإنسان يحب أن يظهر عالي، يفضل يظهر يعني لغاية ما تقطم ظهره وينزل ما يطلعش تاني. احذروا من حب الظهور، من حب الفخر، من حب الخيلاء، من أنك تكون فوق الناس، لا لا كن متواضع. إذا رفعك الناس هم اللي رفعوا، إذا وضعوك لا لا لا أنت. الله عز وجل إذا شاء شيئا لا بد وأن تكون، إذا ما تحرصت على الدنيا احرص على دين الله سبحانه والتواضع لخلق الله. أيضا السبب الأخير السابع وهو شح النفس بالخير على عباد الله، هذا أبخل البخلاء، أبخل بخيل. يعني أقول الإنسان اللي طلع فلوس من جيبه عايز يديها الواحد بعد، لا لا مش عايز راح مرجعها تاني، هذا بخيل. أبخل منه من بخل بنعمة الله على غيره، من بخل بمال غيره. إنسان أنا عايز أتصدق على فلان أديله، لا لا ما تدلوش. طيب انت ماله، انت مش هاخد من مالك انت، ليه تمنع خيرا يريده الانسان؟ هذا ابخل البخلاء الذي يضل بنعمة الغير. فكيف بالذي يضل بنعمة الله سبحانه تبارك وتعالى؟ نعمة الله على انسان هو لا لا مش عايز نعمة الله تروح، كأنه نصب نفسه ان هو احكم، ان يرى ان نعمة ما يستحقهاش فلان والله عز وجل قد اعطاه، كأنه يعترض على ربه. بهذا ادخل الناس، هذه أسباب الحسد لها علاج، عكس هذه الأسباب تدفعها بأنك لا تعمل بها. نرجوها الغني إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.